ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا مولانا شفاء لا يغادر سقما من سحر يتجدد ويتنقل ويعظم على أشكال هندسية وعلى أرقام لساحر عليم. أبطل أبطل يا ربنا سحر أشكال هندسية أبطل يا ربنا سحر نجمة خماسية وسداسية أبطل يا ربنا سحرا يجدده بنفسها يجدده بقولها يجدده بلسانها وبأناملها يجدده بأناملها بكتابتها ورسمها. أبطل يا ربنا سحرا عظيما من ساحر في الجسد يجدد سحره بالليل والنهار على أشكال هندسية وعلى استعانة بالجن الظالمين وعلى استعانة بالسحرة الفاجرين الباغين المعتدين. اللهم كلها عند غلبة عليها كلها عند قهر عليها يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا كبير. اللهم أبطل سحرا عظيما عليه ساحر في الجسد عليه ساحر في الجسد عليه ساحر في الرأس في الرأس ويملك الجسد ظلمها وقهرها وغلبها على زوج وزواج وعلى ذرية وعلى عقل رزين وعلى فكر سديد غلبها على حو عظيم طيب مبارك كلها يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ولا تجعل لشيطان ساحر مارد وعفريت وكاهن في جسدها مقرا مغلوب فانتصر يا ربنا يا ربنا مغلوبة مغلوبة مغلوبة بساحر في جسدها يجدد الأسحار ويعقدها بالليل والنهار. يا ربنا عليك به يجدد الأسحار ويعقدها بالليل والنهار على عقلها على عقلها على إدراكها على إدراكها وعلى حظها ونصيبها وعلى جسدها وروحها وعلى جسدها وروحها وعلى ولدها وبيتها وعلى ولدها وبيتها. اللهم أقل يا ربنا السحر, اللهم أقل يا ربنا سحرا على النجمات على النجمات على النجمات على النجمات على النجمات على النجمات على النجوم على النجوم. أقل يا ربنا سحر النجوم, أقل يا ربنا سحر النجوم, أقل يا ربنا سحر النجوم, أقل يا ربنا سحر النجوم, أقل يا ربنا سحرا عظيما. بسم الله بسم الله. أقل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم, أقل يا ربنا سحرا سحر يجدد يجدد من ساحر داخل الجسد عليها وعلى الولد عليها وعلى الولد على العقل وعلى الجسد وفي البيت وفي البيت وفي الوالد والولد وفي الوالد والولد وفي الوالد والولد. أقل يا ربنا السحر العظيم, أقل يا ربنا الحسد الشديد, أقل يا ربنا السحر العظيم, أقل يا ربنا الحسد الشديد, أقل يا ربنا سحرا سحرا معه نفسه معه نفسه معه نفسه معه نفس خائنة خائنة خائنة جبارة ظالمة سكنت الرأس والجسد تساعد الساحر الملعون تساعد الساحر تساعد الساحرة الملعونة. أنت يا ربنا مولانا, أنت يا ربنا مولانا ولا مولى لهم, أنت مولانا ولا مولى لهم, لا مولى للسحرة لا مولى للظلمة الفاجرين البغاة المعتدين. أنت مولانا, الله ولي الذين آمنوا, الله ولي الذين آمنوا. أقل يا ربنا سحرا يجدد من متلبس في الجسد من ظالم في الجسد من عفريت ومارد. أقل يا ربنا سحرا يجدده بالليل والنهار على إشارات على على رسمات على كتابات على نفثات على نفثات على كلمات على استدعاء على استدعاء للجن على استدعاء للجن. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما يتجدد يتجدد بالليل والنهار. اطل يا ربنا سحرا في ورقه, اطل يا ربنا سحرا في خيوط عليك به يا ربنا يعقد الخيوط يعقد الخيوط يعقد الخيوط وينفث هنا وهناك ينفث في الجسد ينفث في البيت ويخرج من الجسد ويرش لها هنا وهناك وينثر على الجسد وينثر في الهواء هنا وهناك لاجلها لاجل عذابها لاجل نكالها لاجل عذابها عذابها ونكالها لأجل عذابها ونكالها لأجل التعطيل والرابطة لأجل التعطيل والرابطة لأجل الجنون لأجل الجنون والخبال عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عظيم مرسولا بساحر من ساحر عظيم مرسولا من ساحر عليم مرسولا بسحر عظيم مرسولا بنفس لئيمة لئيمة شريرة ظالمة عليك به يا ربنا. أقل يا ربنا عمله, أقل يا ربنا عمله, أهلك يا ربنا صنعة, أهلك يا ربنا صنعة, إنما صنعوا كيد ساحر عليك به يا ربنا عليك به. اللهم أطل يا ربنا سحرا في التماثيل, ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. أطل يا ربنا سحرا على التماثيل, أطل يا ربنا سحرا على الدمى, أطل يا ربنا سحرا على الدمى, أطل يا ربنا سحرا على الدمى, أطل يا ربنا سحرا على دمية على دمية على دمية على دمية على دمية على دمية على دمية على دمية. أطل يا ربنا سحرا على دمية على دمية على دمية. اللهم أطل يا ربنا سحرا على دمية, أطل يا ربنا سحرا على دمية, أطل يا ربنا سحرا على دمية, أطل يا ربنا سحرا على دمية على دمية على دمية على دمية على دمية فيها الإبر فيها الإبر والمسامير فيها الإبر والمسامير مغروزة مغروزة في الرأس في الرأس لأجل العقل والفكر لأجل الجنون لأجل التخبط لأجل الجنون والتخبط. اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عند ساحر وساحرة محفوظ محفوظ محروس محروس. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، سحرا عظيما اسودا اسودا، على القتل على القتل، على الهلاك على الهلاك، على الدمار على الدمار، وعلى النفسيه وعلى النفسيه، وعلى اهلاك الجسد وعلى ارهاق الجسد، وعلى ذهاب العقل وعلى فساد الجسد، وعلى فساد العقل وعلى ذهاب البصر وعلى طمس البصيرة. أطل يا ربنا هذا السحر على الصنم، على الصنم ألا تسمع القرآن، ألا تسمع الرقية، ألا تستفيد منها. أطل يا ربنا السحر عليه حجوب، عليه حجوب، عليه حجوب، كالجبال كالجبال، بينها وبين القرآن، بينها وبين مكة، بينها وبين الكعبة، بينها وبين الصلاة، بينها وبين الذكر، بينها وبين الرقية، بينها وبين سورة البقرة، بينها وبين سورة البقرة. أطل يا ربنا سحرا مفتعلا من ساحر في الجسد، من ساحر حول الجسد، عاشق لها عاشق، عاشق للجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة ولحسن الجسم والقامة، يريدها يهودية، يريدها نصرانية، يريدها مجوسية، يريدها ملحدة. حسبنا الله وكفى، على من غلبك وقهرك، على دينك القويم، على دينك القويم، على الإسلام العظيم، إن الدين عند الله الإسلام. أطل يا رب لك أن يتجدد، يتجدد ويتنقل من قبل خبيث في الجسد، من قبل خبيث في الجسد، من قبل خبيث في الجسد، ظلم الجسد والروح، ظلم الرأس والبدن، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به. سكن رأسها رأسها، سكن عقلها عقلها، ويريد أذيتها، يريدها يهودية، يريدها نصرانية، يريدها على الصليب، يريدها على الصليب، يريدها على الصليب، ويرسم الصليب على جسدها ليردها ويصدها عن دينك يا مولانا، عن دين الإسلام العظيم. يا ربنا يا ربنا، عليك به يا ربنا، يغلبها، يغلبها ويقهرها. لا إله إلا الله العظيم الحليم. أطل يا ربنا سحر الردة، أطل يا ربنا سحر الكفر، أطل يا ربنا سحر الردة والكفر والكفر والكفر، أسعبها عند صلاة، أرهقها عند القرآن، أرهقها عند الحرم المكي، أرهقها عند طواف، كسلها عن الصلاة، نومها عن الصلاة، بغضها في الرقية، بغضها في الرقية، كرهها في الرقية. عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به وبعقاده، عليك به وبعقاده، يعقد العقد في رأسها وعلى شعرها وعلى شعرها وعلى حيضها وعلى حيضها، يبلغها شعرها. عليك به يا ربنا، عليك به، ينزف شعرها ويعقده ويعقده، ويبلغها ويبلغها، يعقده ويرميه هنا وهناك، ويجلب الشياطين عليه، ويجلب الشياطين على العقد، ويجلب الشياطين على العقد، ينثر هنا وهناك ويرش هنا وهناك بأسحاره العظيمة، بأسحاره العظيمة، بأسحاره العظيمة. عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به سكنها، عليك به استقر فيها، عليك به يا ربنا سكنها، سكنها واستقر في جسدها، عليك به، عليك به يا ربنا، سكن قلبها وبطنها، سكن رحمها، عليك به يا ربنا، يجري في دمها، يجري في دمها، يجري في دمها، يجري في دمها، ويسكن رأسها، ويسكن رأسها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، وفي يديها، وفي يديها، وفي يديها العقد العظيمة، وفي يديها العقد العظيمة، وفي يديها من إشارات المخ لجديد الأسحار، على الكتابة، على الكتابة، على الرسم، على الرسم، على الكتابة، على الكتابة، على الرسم، على الرسم، على الخط، على الخط، على الخط، على الخط، عند رسم نجمات، عند رسم أشكال هندسية، عند كتابة الأرقام والحروف والحروف والحروف والحروف، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا يتجدد ويعظم ويعظم ويكبر في دورة المياه، في دورة المياه، في الحمامات، في الحمامات، في دورة المياه، في دورة المياه، يعظم ويكبر ويتجدد ويتجدد، وينظر لها في المرآة، ينظر لها في المرآة، عاشقا لها، عاشقا لها، متيما، مغرما بها بجمالها وبهائها. عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به. يصرفها عن الصلاة، ويصرفها عن الذكر العظيم، يصرفها عن ذكرك يا عظيم، يصرفها عن القرآن والصلاة عليك به يا ربنا عليك به عليك به سكن بطنها سكن بطنها واستحوذ على جسدها واستحوذ على جسدها عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا اثنين ثلاثة أربعة عليك بهم يا ربنا خمسة وستة وسبعة عليك بهم يا ربنا سبعة وثمانية وتسعة وعشرة عليك بهم يا ربنا عليك بهم سكنوا رأسها وجسدها عليك بهم وبجندهم عليك بهم وبجندهم عليك به واحدا في جسدها واحدا في جسدها واحدا في جسدها ملكا ظالما عليك به يا ربنا عليك بهم ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا منهم اليهود ومنهم النصارى ومنهم المجوس ومنهم الكافرين ومنهم الملحدين ومنهم المسلمين الظالمين عليك بهم أجمعين يا ربنا عليك يا ربنا بشيطان مارد عليك يا ربنا بعفريت ظالم عليك يا ربنا بنفس نفس نفس نفس نفس تعلقت حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما الله أكبر الله أكبر اقض يا ربنا سحرا على زوج وعلى الزواج على الزوج وعلى الزواج على زوج وعلى زواج على زوج وعلى زواج اقض يا ربنا سحرا على الولد على الولد على الولد وعلى العقل والجسد وفي البلد هناك وفي البلد هناك اقض يا ربنا سحرا سحرا على سحر سحرا على سحر سحرا على سحر سحرا على سحر سحرا على سحر اقض يا ربنا سحرا على سحر اقض يا ربنا سحرا خاصة اقض يا ربنا سحرا عاما اقض يا ربنا سحرا اصبحت به مستودعا للسحر اصبحت به مستودعا للسحر اصبحت به مستودعا للسحر اقض يا ربنا سحرا على الإبر على الإبر والمسامير وعلى الوراق والخيوط والشعر اقض يا ربنا سحرا في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب اقض يا ربنا السحر العظيم اقض يا ربنا السحر العظيم اقض يا ربنا السحر العظيم اقض يا ربنا السحر العظيم اقض يا ربنا السحر العظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أقر يا ربنا سحرا سحرا على زيغ عقلها على زيغ عقلها على زيغ عقلها على زيغ قلبها على زيغ قلبها ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أقر يا ربنا سحر الزيغ أقر يا ربنا سحر الزيغ أقر يا ربنا سحر الزيغ على زيغ عقلها عقلها عقلها قلبها قلبها يا ربنا يا ربنا أقر يا ربنا سحر زيغ زيغ زيغ زيغ وفساد وإفساد وفساد وإفساد فساد لجسدها فساد لعقلها ذهاب لعقلها ذهاب لعقلها وعلى الحظ والنصيب يكون منكوسا دائما مطموسا دائما متدنيا دائما بطل ما كانوا يعملون اللهم إني أسألك يا ربنا بقولك العظيم إنما يتقبل الله من المتقين اجعلنا يا ربنا متقين وتقبل يا ربنا منا هذه الرقية وانفع بها وارفع بها وارفع بها يا ربنا انفع بها يا نافع وارفع بها يا رافع يا الله يا الله وبسط بها يا باسط يا ربنا يا ربنا وارفع بها يا ربنا وادفع بها يا ربنا وادفع بها يا ربنا وادفع بها يا ربنا وادفع بها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله وعلى الصلاة وعلى الصلاة يريدون أن يصدوها عن الصلاة عن الصلاة وعن الصيام وعن الذكر وعن الذكر وعن الذكر للقرآن العظيم والتسبيح والتحميد والتهليل والتحميد والتسبيح والتهليل والتكبير عليك بهم يا ربنا ظالمين عليك بساحر في الجسد عظيم عليك به يا ربنا عليك به بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله اقض يا ربنا سحرا يتجدد اقض يا ربنا سحرا يتنقل اقض يا ربنا سحرا يتجدد اقض يا ربنا سحرا يتنقل بطل ما كانوا يعملون بطل اقض يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها عليها وعلى امها عليها وعلى اهلها اقض يا ربنا سحر العائله اقض يا ربنا سحر العائله اقض يا ربنا حسدا عليهم حسدا عليهم وسحرا في اجسادهم وسحرا على عقولهم وسحرا على حقوقهم وسحرا في بيوتهم وسحرا من حولهم اقض يا ربنا سحرا من فوقهم أطر يا ربنا تحرم من فوقهم، أطر يا ربنا تحرم من تحتهم، أطر يا ربنا تحرم من بين أيديهم، أطر يا ربنا تحرم من خلفهم، أطر يا ربنا تحرم عن أيمانهم، أطر يا ربنا تحرم عن شمائلهم، أطر يا ربنا تحرم في دمائهم، أطر يا ربنا تحرم في عظامهم، أطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، أطر يا ربنا سحرا عظيما ليتجدد، أطر يا ربنا سحرا سحرا سحرا سحرا فيها لأختها، فيها لأمها، فيها لأخيها. أطر يا ربنا سحرا في الأم للذرية، أطر يا ربنا سحرا في الأم للذرية وفي الذرية للأم، أطر يا ربنا سحرا في الأم للذرية وفي الذرية للأم، أطر يا ربنا سحرا في الأخ، في الأخ لأخواته، في الأخ لأخته، في الأخ لأخته، في الأخت لأخيها وأختها. أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أطر يا ربنا سحرا يجدده، يجدده ساكن في الجسد، يجدده مارد مارد مارد مارد وعفريت، مارد وعفريت، ساحر في الجسد، ظالم في الجسد، باغٍ في الجسد، عليك به يا ربنا، عاشق للجسد، عليك به يا ربنا، اطر يا ربنا سحرا، سحرا على سحر، اطر يا ربنا سحرا على سحر، السحر إن الله سيبطله. أطر يا ربنا سحرا يتجدد على النجمات، على النجمات وعلى أشكال هندسية وعلى وعلى الأرقام وعلى الحروف وعلى الحروف وعلى الحروف وعلى الحروف وعلى القرآن، على الآيات منكوسة، على الآيات منكوسة، على الآيات منكوسة. أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا سحرا يخط بالأنامل، يخط بالأنامل على جسدها، على جسدها أو على الأرض، أو على الأرض أو أو ب أو بقلم أو بقلم أو بقلم في دفتر، في دفتر على ورق، على ورق، على ورق، على ورق، على جدار، على جدار، وهنا وهناك. أطر يا ربنا سحرا عظيما يتجدد بالليل والنهار، يتنقل بالليل والنهار، يتنقل في الجسد وخارج الجسد. أطر يا ربنا سحرا عظيما في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. أطر يا ربنا سحرا، سحرا استهدف العقل، استهدف الرشد، استهدف حياة طيبة، استهدف حياة سعيدة. أطر يا ربنا سحرا على السعادة، على السعادة هل لا تكون أبدا. أطر يا ربنا سحرا تعاسة، أطر يا ربنا سحرا تعاسة، أطر يا ربنا سحرا تعاسة، أطر يا ربنا سحرا الأذى والغلبة عليه بطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا كل المظلومة، يا ربنا كل المظلومة، كل المغلوبة، كل المقهورة، يا ربنا يا ربنا كلها ولأهلها، كلها ولأهلها. كن يا ربنا للمظلومين، يا ربنا والمقهورين، يا ربنا والعاجزين، يا ربنا والمكبرين، يا ربنا والمأسورين، يا ربنا والمسلسلين بسلاسل السحار، والمسلسلين والمكبلين بسلاسل الأسحار، بكلابيب الأسحار، بكلابيب السحار. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أطل يا ربنا أسحارا قوية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا فيها الأقفال، فيها الأقفال، فيها الأقفال، مفاتيحها عند السحرة الظالمين، عند السحرة الغاشمين. اللهم أطل يا ربنا سحرة عليه قفلة، أم على قلوب أقفالها. أطر يا ربنا سحر طلاسم، أطر يا ربنا سحر طلاسم، أطر يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أطر يا ربنا سحر سفلية، أطر يا ربنا سحرا على دم حيضها، على دم حيضها، على دم حيضها. أطر يا ربنا سحرا على العرق، على العرق، على اللعاب، على اللعاب. أطر يا ربنا سحرا، سحرا على شعر. أطر يا ربنا سحرا على البول والقذر. أطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما يكتب القرآن به، يكتب القرآن به، يرسم القرآن به. بطل بطل بطل. أطر يا ربنا سحرا على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن. أطر يا ربنا سحرا، سحرا على السجادة، على سجادتها، على سجادتها، على مصحفها، على مصحفها. أطر يا ربنا سحرا على أشيائها، على أشيائها، على ملابسها، على حجابها، على حجابها، على ملابسها. أطر يا ربنا سحرا، سحرا تلبسه دائما. أطر يا ربنا سحرا عليها، عليها، عليها كالثوب عليها. أطر يا ربنا سحرا فيها، فيها وعليها، فيها وعليها ومن فوقها. أطر يا ربنا سحرا عليها، عليها وفيها، فيها وعليها ومن فوقها ومن تحتها، وملازما لها، وملازما من لها كروحها، كالروح الجسد، كالروح الجسد. أطر يا ربنا السحر العظيم، أطر يا ربنا سحرا عظيما في أشيائها، في أشيائها. اللهم أطر يا ربنا سحرا، سحرا معها كالظلة عليها، كالظلة عليها، كالثوب لها كظلها، كظلها كظلها. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أصل يا ربنا السحر العظيم وجاءوا بسحر عظيم أصل يا ربنا السحر يتجدد يتجدد بنفسها يتجدد بحركتها يتجدد على ملابسها يتجدد على ذهبها وفضتها واكسسواراتها أصل يا ربنا سحرا سحرا عظيما يتجدد يتجدد بحركة أناملها يتجدد بكتابتها يتجدد بحركة أناملها يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد أمام عينيها على الخيالات والأوهام والوسوسة وعلى الخوف خوف ورهبة عند صلاة عند القرآن عند الرقية عند الحرم عند الطواف عند الصلاة عند الوضوء في البيت أطلي يا رب السحر في البيت أطلي يا رب السحر خارج البيت أطلي يا رب السحر سحرا عظيما يلازمها أطلي يا رب السحر ينفك عنها ويعود لها ويرجع لها أطلي يا رب السحر في البيت أطلي يا رب السحر هنا وهناك لها أطل يا ربنا سحرا مع طير يحمله أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا سحرا على شجرة على شجرة على شجرة على شجرة على شجرة على شجرة على شجرة على شجرة ستأثر بتأثر الشجرة من الرياح من الريح أطل يا ربنا على شجر على شجر على شجر على شجر على ثمارها على غصونها على جذوعها أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا على القرآن أطل يا ربنا سحرا على الثمار أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا على القرآن أطل يا ربنا سحرا على الثمار أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا على الجبل على قمم الجبال أطل يا ربنا سحرا على الجبل على الجبل وفي بيوت مهجورة وفي بيوت مسكونة أطل يا ربنا سحرا في بيوت كانوا فيها أطل يا ربنا سحرا في البلد في بلدهم هناك أطل يا ربنا سحرا على الحقوق على الحقوق ألا يطالبوا بها أطل يا ربنا سحرا على سلب العقل وعلى المرض وعلى الهوان وعلى الضعف والاستسلام أطل يا ربنا سحرا على الضعف والاستسلام أطل يا ربنا سحرا تسخير يسخرون لمن سهر أطل يا ربنا سحر تسخير أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر في الدم يغلي كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي أطل يا ربنا سحر يفور ويغلي في الرأس على دوخة وصداع وعلى ذهاب العقل وعلى نقص العقل وعلى تشويش التفكير أطل يا ربنا سحرا عظيما يفور ويغلي في القلب حرقة من عجز حرقة من غلبة حرقة من ألم شديد ويفور ويغلي في الصدر فيضيق الصدر ويضيق صدري أطل يا ربنا سحرا عظيما وعقدا قوية عظيمة شديدة وآثار الحسد والعيون تغلي في البطن من أثر سحر ما كل يوم مشروب من أثر عين وحسد على جمال جسم على حسن جسم وقامة يفور ويغلي والوجه يشوي ويغير ملامحه لأجل ألا تتزوج ويغير ملامحه في القبح بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا سحرا على الشعر سحرا على الظهر سحرا على البشرة يسودها على البشرة يسبب فيها نفوطا وحساسية أساسية شديدة. أقضي يا ربنا سحرا عظيما, أقضي يا ربنا سحرا عظيما, أقضي يا ربنا سحرا عظيما, مخزونا تحت الأظافر, مخزونا تحت الأظافر, تحت الأظافر, تحت الأظافر, أحيي يا ربنا هذه العقد, عقد سحرية مخزونة, مخزونة تحت شعر, تحت الشعر, تحت الشعر, تحت الأظافر, تحت الأظافر, أقضي يا ربنا سحرا مخزونة, مخزونة, مخزونة, وعقدا مخزونة تحت, تحت, تحت الشعر, تحت الشعر, تحت الشعر, تحت الشعر, يا ربنا, يا ربنا, أقضي يا ربنا سحرا عظيما وعقدا تحت الشعر, تحت الشعر, تحت الأظافر, تحت الأظافر, تحت الأظافر, تحت الأظافر, تحت الأظافر, تحت الأظافر, وفي المفاصل, وفي المفاصل, وفي المفاصل, وفي المفاصل, وفي المفاصل, وبين الأصابع, وبين الأصابع, وبين الأصابع, وبين الأصابع, وفي السر, وفي سرة البطن, وفي سرة البطن, وفي سرة البطن, وفي الإبطين, وفي الإبطين, وفي الإبطين, وفي الإبطين, وفي الإبطين, يا ربنا, يا ربنا, وفي المنافذ, وفي المداخل, وفي الفتحات في الجسد, وفي الفتحات في الجسد, اللهم اطر يا ربنا سحرا في خيوط, في خيوط, في خيوط, في خيوط, وفي شعر, شعر, شعر, اطر يا ربنا سحرا في شعر, في شعر وخيوط, اطر يا ربنا سحرا ادخلوه, اطر يا ربنا سحرا حاكوه وقاطوه, اطر يا ربنا سحرا فعلوه, اطر يا ربنا سحرا خدموه وحرسوه وحرزوه, في الجسد, في الجسد, وخارج الجسد, في الجسد, في الجسد, وخارج الجسد, في الجسد, في الجسد, وخارج الجسد, بطل, بطل, بطل, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, أطلي يا ربنا السحر العظيم, أطلي يا ربنا الحسد الشديد, أطلي يا ربنا السحر العظيم, أطلي يا ربنا الحسد الشديد, كلها عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا, ولا تكن عليها يا ربنا, اطر يا ربنا السحر العظيم, اطر يا ربنا الحسد الشديد, اطر يا ربنا السحر العظيم, اطر يا ربنا الحسد الشديد, اطر يا ربنا السحر العظيم, اطر يا ربنا الحسد الشديد, اطر يا ربنا سحرا يتجدد على عقلها, يتجدد على عقلها, ويؤثر على دينها, ويؤثر على ميولها, ويؤثر على احاسيسها, ويؤثر على مشاعرها, ويؤثر عليها, ويؤثر عليها, ويريدها يهودية, ويريدها نصرانية, ويريدها مجوسية, ويريدها ملحدة, ويريدها ملحدة, ويريدها أن تعبد الشيطان, أطل يا ربنا سحرة, سحرة عبدت الشيطان, أطل يا ربنا سحرة عبدت الشيطان, أطل يا ربنا السحر العظيم, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا سحر الردة, أطل يا ربنا سحر الكفر, أطل يا ربنا سحر الردة والكفر, بطل ما كانوا يعملون, اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم, اللهم اطر يا ربنا سحرا, سحرا فيها, فيها, فيها, فيها وفي الولد, فيها وفي الولد, فيها وفي الولد, فيها وفي زوجة, فيها وفي زوجة, فيها وفي زوجة, فيها وفي الولد, فيها وفي زوجة, فيها وفي الولد, فيها وفي الوالد, فيها وفي الوالد, فيها وفي الوالد, فيها وفي الوالد, فيها وفي الوالد, فيها وفي الوالد, في الأب والأم, أطر يا ربنا سحرا في الأموات للأحياء, في الأموات للأحياء, وبطل ما كانوا يعملون, أطر يا ربنا سحرا عليه الثعابين, عليه الثعابين, عليه الثعابين, عليه الأسود, عليه النمور, عليه النمور, عليه الجن, الجن الثعابين, الثعابين, عليه المرض والعفاريت, عليه الأسود والنمور, عليه الأسود والنمور, عليه الكلاب والقطط, عليه الكلاب والقطط, عليه الكلاب والقطط, عليه, عليه, عليه الوزغ, عليه الوزغ, عليه الوزغ, عليه الوزغ, أطر يا ربنا سحرا, سحرا عظيما يجدد ويحرس ويخدم, ويحرس ويخدم بالليل والنهار, أطر يا ربنا سحرا في الدب, في الدب, في الدب, أطر يا ربنا سحرا في العظم, في العظم, في العظم, في المفصل وفي المفصل, أطر يا ربنا سحرا على العقل, على العقل يذهبه وينقصه, أطر يا ربنا سحرا, سحرا على الزواج أن لا يكون, على الزواج أن لا يكون أبدا, على الزواج أن لا يكون أبدا, حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, اللهم اطر يا ربنا ترى نفسه, نفس عليها, نفس عليها, نفس عليها وفيها, نفس عليها وفيها, اطر يا ربنا السحر, اطر يا ربنا الحسد, احل يا ربنا العقاد, احل يا ربنا العقاد, احلها يا ربنا كلها, اخرجها يا ربنا كلها, فكها يا ربنا كلها, اصهرها يا ربنا كلها, ما كان في قلبها, ما كان في صدرها, ما كان في بطنها, ما كان في رحمها, ما كان في راسها, ما كان في عقلها, ما كان في المخ والمخيخ, ما كان في سمعها, ما كان في بصرها, ما كان في وجهها, ما كان في لسانها, ما كان في الاسنان, ما كان في اللثه, ما كان في اللسان, واحل عقدة من لساني يفقه قولي, واحل عقدة من لساني يفقه قولي, احل يا ربنا عقدا, عقدا في اللسان, في اللسان, في اللسان, في اللسان, عقدوها, عقدوها لئلا تذكرك يا ربنا, لئلا تقرأ القرآن، لئلا تقرأ القرآن، لئلا تدعو، لئلا تدعو، لئلا تدعو. عقدوها، عقدوها في أطراف اللسان، في أطراف اللسان، عقدوها، غرزوها، غرزوها، حاطوها، حاطوها، حاطوها باللسان، حاطوا اللسان بها. يا الله، يا الله، يا الله، احل يا ربنا هذه العقدة، واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة في اللسان، في اللسان، في اللسان، في اللسان، مربوطة بالمخ، مربوطة بالمخ، مربوطة بمركز النطق، مربوطة بمركز النطق. لئلا تذكرك يا ربنا، لئلا تقرأ القرآن، لئلا تقرأ الرقية، لئلا تدعو، لئلا تدعو، لئلا تصلي، لئلا تذكرك يا ربنا. بسم الله، اشرح عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربنا، يا ربنا، اطلق لسانها بالقرآن، اطلق لسانها وألسنتنا اجمعين بالقرآن، بالقرآن، بالذكر، بالتسبيح، بالتهليل، بالتكبير، بالتحميد. يا ربنا، بسم الله، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله، بسم الله، بسم الله. واحلل يا ربنا عقدة في العينين، واحلل يا ربنا عقدة في العينين، في العينين، في العينين، على الخيالات، على الخيالات، على الخيالات، على الخيالات. ولا تنظر القرآن، ولا تنظر للكعبة، ولا تنظر للقرآن، ولا تنظر للكعبة، ولا تنظر للقرآن، ولا تنظر للكعبة، ولا تنظر لآياتك العظيمة، ولا تنظر لآياتك، ولا تتفكر في آياتك. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله على العينين، بسم الله على العينين، بسم الله. احلي ربنا عقدا في العينين، احلي ربنا عقدا في العينين، احلي ربنا عقدا في العينين. لئلا تنظر للقرآن، لئلا تنظر للقرآن، لئلا تنظر للكعبة، لئلا تنظر لما ينفعها على بصرها وبصيرتها. احلي ربنا عقدا على البصر، على البصر والبصيرة، على البصر والبصيرة. يا ربنا، يا ربنا، احلي ربنا عقدا في السمع، في السمع، في الأذنين، في الأذنين، في الأذنين، في الأذنين، في الأذنين. لئلا تسمع الرقية، لتخاف، لتخاف، لئلا تسمع الرقية، لئلا تسمع القرآن والأذان، لئلا تسمع القرآن والأذان. احلي ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا من أذنيها، في أذنيها، حول أذنيها، احللها، احللها، احللها على مركزي، على مركز السمع، وفي العينين على مركز البصر. احلي ربنا هذه العقدة، احلي ربنا هذه العقدة، احلي ربنا هذه العقدة، احلي ربنا هذه العقدة، فكها، فكها، فكها. احلي ربنا هذه العقدة، احلي ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا بحولك وقوتك. بسم الله، بسم الله، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احلي ربنا هذه العقدة قوية عظيمة شديدة، احلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله، بسم الله، بطل، بطل ما كان يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. فطر يا ربنا السحر العظيم، فطر يا ربنا السحر العظيم، فطر يا ربنا السحر القديم، فطر يا ربنا السحر العظيم، فطر يا ربنا السحر القديم، فطر يا ربنا السحر العظيم، فطر يا ربنا السحر القديم. عليها وعلى أهلها، فيها وفي أهلها، بينها وبين أهلها، من فوقهم ومن تحتهم، من فوقهم ومن تحتهم. فطر يا ربنا أسحارا كثيرة، فطرها يا ربنا بحولك وقوتك، فطرها يا ربنا بحولك وقوتك. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم. بطل ما كانوا يعملون بطل. اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا، سحرا على سحر، سحرا على سحر، سحرا على سحر، سحرا على سحر. اللهم اطر يا ربنا كل ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطر يا رب ارحمنا على الدين، على الدين، على الدين، على الدين، على الأخلاق، على الأخلاق. اطر يا رب ارحمنا على الدين، على الدين وعلى الخلق، على الدين وعلى الخلق. اللهم كلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا، كلها ولا تكن عليها، وانصر لها ولا تنصر عليها، واذكر لها ولا تمكر عليها. بطل ما كانوا يعنون بطل، كلها يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها، وانصر لها ولا تنصر عليها، واذكر لها ولا تمكر عليها. بسم الله، بسم الله، يرقي قلبك المؤمن، بسم الله، يرقي جسدك الراكع الساجد له سبحانه. بسم الله، يرقي قلبك، قلبك المؤمن، المؤمن، المؤمن، المؤمن. بسم الله، بسم الله، يرقي جسدك الطاهر، الطاهر. بسم الله، يرقي قلبك، قلبك النقي، المؤمن، المؤمن. بسم الله، يرقي جسدك الراكع الساجد لله تعالى. بسم بسم الله بسم الله أرقي الجبهة الجبهة بسم الله أرقي الأنف بسم الله أرقي اليدين اليدين اليدين اليدين اليدين السيدتين لله تعالى بسم الله أرقي الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين القدمين القدمين بسم الله بسم الله أرقي الركبتين والقدمين والقدمين والساقين والساقين والفخذين والفخذين والفخذين والفخذين بسم الله بسم الله أرقي اليدين اليدين والرسغين والرسغين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي المرفقين والزندين بسم الله بسم الله أرقي الكتفين الكتفين الكتفين الكتفين الكتفين بسم الله أرقي الكتفين بسم الله أرقي العنق العنق بسم الله أرقي الوديجين بسم الله أرقي العضلات العضلات والكتفين والعمود الفقري الله أكبر فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون بسم الله يرقي الولد بسم الله يرقي الوالد والولد بسم الله يرقي الوالد والولد بسم الله يرقيك والله يقيك فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفيها يا ربنا سحرا اكفيها يا ربنا حسدا اكفيها يا ربنا سحرا اكفيها يا ربنا حسدا اكفيها يا ربنا ظلما اكفيها يا ربنا ضرا اكفيها يا ربنا ضرا اكفيها يا ربنا سحرا وحسدا واثر عين عين عين عين عين عين نظرت لها عين تنظر لها عين تنظر لها عين انسيه وجنيه عين عين عين ونظره اطلع اثرها يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء والنظاره والشياكه والاناقه أطلع ترى حسد وعين على حسد جسم وقامة أطلع يا ربنا ترى حسد وعين على الحجاب على الحجاب أطلع يا ربنا ترى حسد وعين على الحجاب على الحجاب على الحجاب على الحجاب على الستر على الستر على العفاف على العفاف على العفاف على العفاف أطلع يا ربنا ترى حسد وعين على قبر جميلة على قبر جميلة على قبر جميلة وعلى قوة وعلى قوة وعلى هيمنة وعلى هيمنة وعلى قوة شخصية أطلع يا ربنا ترى حسد وعين على قوة شخصية على قوة قوة قوة بسم الله بسم الله بسم الله وتبارك الله رب العالمين بارك لها فيما حسدت عليه بارك لها فيما نظرت عليه بارك لها فيما أصابها عين عليه فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله بارك لها فيما حسدت عليه بارك لها فيما نظرت عليه بارك لها يا ربنا في قلب طيب في قلب طيب في قلب طيب بارك لها في قلب طيب بارك لها في قلب طيب بارك لها بارك لها في إيمانها في إيمانها في إيمانها في دينها العظيم في دينها القويم بارك لها في صلاة خاشعة بارك لها في صلاة خاشعة بارك لها يا ربنا بارك لها يا ربنا في رقيتها في رقيتها بارك لها يا ربنا في حجامتها بارك لها يا ربنا في الحجامة بارك لها يا ربنا في الحجامة لا بارك لها يا ربنا في الصلاة بارك لها في الرقية في الرقية بارك لها يا ربنا بارك لها انصرها يا ربنا بها انصرها يا ربنا بالقرآن انصرها يا ربنا بالصلاة انصرها يا ربنا بالرقية انصرها يا ربنا بالدعاء انصرها يا ربنا بالصدقة انصرها يا ربنا بالصدقة انصرها يا ربنا بصبرها بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل اطل يا ربنا سعر يتجدد بسم الله بسم الله كفوا أيديكم كفوا أيديكم غلت أيديهم غلت قل يا ربنا يدي الساحر قل يا ربنا يدي الساحر يدي الساحر غلها غلها غلها غلها يجددوا فيها الأسعار يجددوا عليها الأسعار يجددوا من حولها الأسعار يجدد في جسدها الأسعار يا ربنا يا ربنا ويتعيدهم بسم الله بسم الله هطل يا ربنا أسعارهم هطل يا ربنا أسعارهم هطل يا ربنا أسعارهم فيها وفي أهلها فيها وفي أهلها فيها وفي ولدها فيها وفي أهلها الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون يا نار كوني بردا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما لا